وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول فلان صلى الله عليه وسلم؟ وجوب الصلاة والسلام على غير الأنبياء إن لم يتخذ شعارا، إذا اتخذ شعارا كما هو عند الشيعة هذا لا يجوز، أما إذا لم يتخذ شعارا وفعل بعض الأحيان لا مانع منه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، وقال الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي دعوة لهم. نعم.